وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الأكل مع غير المسلم، ومن ثم فلا حرج عليك في أكلك معهم وشربك معهم، وعليك بنصحهم وإرشادهم وتحذيرهم من العواقب السيئة التي تترتب على تركهم للصلاة، وذكرهم بما ورد من النصوص من الأمر بالصلاة والحث على فعلها وبيان الآثار الجميلة المترتبة على الصلاة. أسأل الله أن يهديهم وأن يصلح شأنهم. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: أبو صالح الوالبي من اليمن، هل يجوز الصلاة في البيت والجامع قريب من البيت ولا أصلي إلا في البيت، هل تقبل صلاتي يا شيخ؟ أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يؤدوا صلواتهم مع الجماعة في بيوت الله، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد جاءت النصوص في الأمر بأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى لا أجد قائدا يلائمني، وإنه يكون في الطريق من الهوام ومن كذا، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ناداه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكلمة أجب فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، ومن شأن المؤمن أن يكون مستجيبا لداعي الله عز وجل، فحينما يدعوه الداعي بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، عليه أن يبادر إلى إجابة منادي الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في النصوص الترغيب في أداء الصلوات مع الجماعة في المسجد، فالصلاة الرجل مع الجماعة في المسجد تفضل صلاته وحده 27 درجة كما ورد في الخبر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويشاهد الإنسان فرق ما بين صلاته وحده وصلاته مع الجماعة، فصلاته في المسجد مع الجماعة فيها من الخشوع، وفيها من استحضار القلب، وفيها من استحضار المعاني التي تتعلق بالآيات المتلوة من كتاب الله، والتفكر فيها ما يزيد إيمان العبد ويرفع درجته عند الله سبحانه وتعالى، زيادة على ما في ذلك من الأجور التي تتعلق بذهاب الإنسان، فكل خطوة يخطوها تكتب له حسنة ويمحو الله بها عنه سيئة. وإذا انتظر الصلاة فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وإذا سلم إمامه فسلم بعده، فإنه حينئذ يكتب له الأجور وتدعو له الملائكة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. فهنيئا لأولئك الذين يشهدون الصلاة مع الجماعة في المسجد، ما أعظم أجرهم وما أكثر ثوابهم. أما بالنسبة لصحة صلاتك وحدك في البيت فهي صحيحة، لكنك فوتت على نفسك الأجور العظيمة، ويلحقك شيء من المأثم بسبب ترك الجماعة التي أمر الله بأن يصلي العبد صلاته معهم. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أبو يزيد الفصام من الدرعية، يقول: في صلاة الفجر في التشهد الأخير لم نسمع تكبيرة الرفع من السجود، واستمر المأمومون في السجود حتى سلام الإمام، ثم رفعنا من السجود وجئنا بالتشهد الأخير، فما حكم فعلنا هذا؟ لا حرج عليكم في ذلك، وصلاتكم صحيحة، وأرجو أن تكتب لكم أجور الصلاة كاملة، حيث إن رفع الإمام لم تعلموا به ولم تسمعوا تكبيرته، فحينئذ قضاؤكم لهذا المقدار من الصلاة بعد سلام الإمام يتمم صلاتكم وتصح به هذه الصلاة. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: في حالة وفاة قريب هل أصلي عليه صلاة الغائب أنا ومن معي في حال أننا خارج البلد؟ يشرع للإنسان أن يدعو لقرابته الأموات كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من دعا لأخيه في ظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل. ومبدأ العبادات أن تكون توقيفية على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما كان يؤديه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الجنائز والأموات أن يصلي عليها وهي حاضرة بين يديه. وقد جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أخا لكم بالحبشة يقال له أصمحة قد مات، فصلى عليه وكبر عليه أربعة ورفع يديه. فدل هذا على أن صلاة الجنازة على الغائب في أصلها مشروع، ولذا وقع الاختلاف بين أهل العلم في صلاة الجنازة على الغائب ما ضابطها. ومن هذا المنطلق فإننا نقول: يمكنك أن تنفع قرابتك الموتى بالدعاء لهم والثناء عليهم وتقديم العمل الصالح الذي ينتفعون بأجله وثوابه كالصدقة عنهم ونحو ذلك. نعم بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر. أبو نورة من السودان يسأل ويقول: أسمع بعض الناس عندنا يقول: اللهم صل على محمد صلاة تنفرج بها الكرب وتنحل بها العقد، هل هذه الطريقة صحيحة أم فيها شيء من الشرك؟ هذه الطريقة ليست صحيحة وليست على الطريقة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالصلاة على نبيه وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائل الصلاة عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ومن هذا المنطلق فإن الإنسان يتقيد في أذكاره بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ المذكور فيه نية الدنيا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما صلوا عليه من أجل أن تنفرج كربهم وأن تنحل أمورهم ونحو ذلك من الأمور الدنيوية. والذي يحسن بالإنسان عند صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متطلعا لأجر الآخرة ساعيا في استجلاب رضا الله جل وعلا. وقد ذم الله من كانت إرادته الدنيا بأعماله الصالحة فقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهناك معنى آخر ألا وهو أنهم جعلوا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثمرات ونتائج بناء على اجتهاداتهم بدون أن يكون هناك دليل ولا مستند على مثل ذلك. فالقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنفرج بها الكرب يحتاج إلى دليل ثابت من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يشرع للإنسان أن يقول ها هذا الذكر في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أيضا له سؤال أبو نورة من السودان، يقول: أنا أسمع الأحاديث الصحيحة والدروس من الشيوخ والثقات وأنقل ذلك عبر الجوال للآخرين، فهل عملي هذا صحيح أم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تصح إلا من الدعاة والمشايخ؟ من شأن المؤمن أن يكون ساعيا لإكثار حسناته وثوابه عند الله عز وجل، ومن أسباب كثرة الثواب أن يكون المرء داعيا إلى الله جل وعلا. والدعوة إلى الله لا تنحصر في العلماء والمشائخ، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقد أثنى الله عز وجل على الدعاة الذين يدعون إلى دينه، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن لا بد أن يكون الإنسان متوثقا فيما ينقله من أحكام الشرع وفيما ينسبه إلى الله تعالى، بحيث يكون قد أمن من المصدر الذي نقل إليه تلك المعلومة، وعلم صدقه، وعلم قدرته على التمييز بين الضعيف والصحيح، حتى يكون ما ينقله صحيحا. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. السائل يقول: إذا دخلت المسجد وكبرت تكبيرة الإحرام ولم أتمكن من قراءة الفاتحة كاملة وركع الإمام، هل تعد ركعة أم لا؟ نعم، تعد ركعة، فإن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا فيها، وبالتالي إذا تركها الإنسان لعذر، كما لو كان راغبا في إدراك الجماعة وإدراك الركعة، فحينئذ يسقط عنه هذا الواجب. وقد جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء إلى الناس وهم ركوع فكبر خلف الصف ثم دخل فيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فبين له أن المعنى في هذا أنه كان راغبا في إدراك الجماعة، فدل هذا على أن من أدرك الركوع فإنه يكون مدركا للركعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تعد، بمعنى أنه أجاز له صلاته وبين له صحة إدراكه للركعة بإدراكه للركوع، وبالتالي دلنا هذا على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب وليست بفرض، من تركها لعذر مقبول في الشرع فلا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم أئمة هدى. وأشكر لفريق العمل الذين يعملون معك، وأشكر للمستمعين رضي الله عنهم وأحبهم ورفع درجاتهم هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.